ويقول لك أهم مبحث هو مبحث اسمه اللاهوتي، مبحث أهم مبحث، أهم من مبحث الطب وكذا. كل أمة ترجع في معرفتها إلى ربها، من خلقنا، من رزقنا، هذا العالم بدؤه وانتهاؤه، هذه مباحث موجودة. فهمت القضية؟ فبالتالي ماذا نقول هذا؟ أن الملاحدة يجعلون أن كونك تبحث في العلم التجريبي بالدين حتهدم العلم، ويقبلون ويأتون بنفس قواعد العلم التجريبي على نفس المعارضة، يحبوا يطبقوها على الدين. ولذلك يقول محمد أراكون، هذا أحد المفكرين، يقول أن الدين يفهم برسالة الشافعي اليوم. يقول الشافعي دار الرسالة فصار قاعدة الاستدلال، صار الناس تفهم الدين عن رسالة الشافعي. مش قرر الشافعي قاعدة الاستدلال، هذاك الذي نفهم به الدين، قال هذا في زمن الشافعي. لكن في زمان اليوم لابد عندنا علم تجريبي، عندنا علم نفس، علم اجتماع، كذا كذا، تبرعيط هذا. كل ما تأتي مبحث، طب هذا هو مبحث علم النفس، هي نبحثه بقواعد علم النفس، عياذا بالله. طبعا هذا الكلام يعني كما يقال ساقط قبل أن يقف، لكن المقصود حتى نوضح قضية مهمة جدا، وهو أن يحمد الله الإنسان على ما أنعم به عليه من نعمة الآثار، لأنه كل هؤلاء لا يسندون علومه. يعني غايت نقول لك معاصر له كتاب خرج البارع وكذا، أما أنت الليل الحمد لك في هذا أمم مضت من العلماء والصالحين والأئمة المرضيين عليهم رحمة الله جميعا حتى ينتهي إلى الأنبياء عليهم السلام. قال رحمه الله: وأنه حكيم عليم، وعدد في بعض الأسماء حكيم. طبعا اسم الله حكيم في الحكم والحكمة كما فسر ابن عباس، حكيم في الحكم أنه يحكم حكم شرعي حكم كوني، والحكمة وتجي معنا إن شاء الله في القدر، ومبحث جليل مبحث الحكمة التي ينفيها الجهمية الجبرية كالأشاعرة مثلا، ينفوا عن الله الحكمة، ينفوا عن الله الحكمة. لكن انتبه فقط حتى نوضح لك في مبحثهم في الصفات، احنا الآن هم يأتون بعبارات كلامية لينفوا بها ما حققه النص. كيف؟ يقول مثلا، ما يقولكش مثلا الله ليس حكيما حكم مباشرة، لا، يعني كل ما كنا يفكر تكفر يعني. فوش يقولك؟ تعالى الله عن الأغراض، يقولوا حالة كما الأغراض كلام. ما معنى الأغراض؟ معنى التعليم. ما معنى التعليم؟ معنى الحكمة. إذا هو في الحكمة يقول تعالى الله عن التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب كل ما كان مركبا من يدين ورجلين. ما يقولكش على الله عن اليدين، تعالى الله عن الرجلين، ما يقولكش هذا مباشرة. فهم يأتون بألفاظ كلامية، هي أغراض ألفاظ فلسفية هذه كلامية، ويطبقوها على النصوص. يقول تعالى الله عن الأغراض، تعالى الله عن التركيب، تعالى الله عن البكاء. يعني شوف حتى في السمع والبصر، أنت تثبت سمع بإدراك وبصر بعينه، يقول لك وش يقول لك؟ يقولك الله يسمع ويبصر، سميع بصر. والله لا سأل الرجل، هو المعنى عنده إيش؟ العلم. والعلم عنده ماذا؟ الإدراك فقط، إدراك الشيء. لكن كيف يدرك الله؟ يعني الآن هذه الجلسة الله الآن علمها أم لا؟ عند الجهمية ما يقولكش علمها، لأنه لو قال لك علمها لأثبتت علم، لأثبت لله صفة تتجدد، فهمت؟ ويقول لك التجدد من صفات الحدوث، والحدوث من صفات الأجسام. القضية كيف تجب؟ طبعا مش تفهم الخلط اللي يقع له، هو هي كل بداية في بدء الكون. لما أرسطو تكلم في بدء الكون نبحث هذا، قال أرسطو عليه لعنة الله أن الكون قديم. شو معنى قديم عند المتكلمين؟ قلنا ليس الابتداء، يعني وجد مع الله. وإذا يذكرون في كتب الفقه المذهبي حتى الحناف وغيره، يقول لك من نواقض في كتاب الردة، يقول لك من قال بيقدم العالم، يقصد هذا النقد، أن القول بأن العالم قديم ليس الابتداء. فقالوا حينئذ في هذا القضية، أراد الأشعرية مش تفهم السلف الهوم رد عليهم بالآثار، رد عليهم بالوحي، لا عمر رد عليهم بنفس القواعد. طبعا ما دليل لاستدل به هؤلاء على أن العالم ليس قديم؟ قالوا الدليل أن العالم ليس قديم محادث، أننا نرى في أن نرى العالم هذا يتغير جليل وجنهار وناس تذهب وكذا، ونرى أطراف البحر يتحرك، يعني أشياء تتحرك في الكون، والحركة والتغير يسمو الزوال. من أوصاف شيء؟ أوصاف شيء الأجسام، يعني دل على أن له ابتداء. حينئذ

يقولوا طيب الأشاعرة يقولوا لا اصبر اصبر الأشاعرية راهي واش دير تؤمن بالألفاظ وتحرف المعاني أما الأشعرية تكذب بالألفاظ أصلا شوف والله الذي رفع السماء بغير علم لو حنمشوا هذه كفر الأشاعرة لو هذا الضابط عندك في الفرق الأشعرية كفر فإن الأشاعرة تكذب أيضا بألفاظ الأحاديث لأن من أصول الخبر الواحد لا تؤخذ منه العقيدة هذا راس هذا ثلثي السنة ثلثية قالوا شيء متواتر يبقى يناقشك فيه يزيد يكذب به فمن أكثر الناس تكذيبا بالنصوص هم الأشاعرة القضية راهي يطعنون في رواة الحديث هذا معروف عليه في كتبه معروف ولذلك ألفوا كتبا يطعنون في الأحاديث لم أحاديث الصفات كم وردت في النصوص غلبها في الصحيحين ويطعنون في أحاديث حديث طريقة منها أي المغرور اللي غروه الشيوخ ابن العثيمين يذكر هذا في شرح اللمعة ومصالح الشيخ يقول هذا الفرق بين الجهمية والأشعرية طبعا أنت لو قرأت لابن تيمية فقط لابن تيمية مع اختلافنا العميق معه ابن تيمية لا يقول بهذا ينصف بل يقول ابن تيمية إن التأويلات التي في أيد الأشعرية هي تأويلات المريسي المريسي إذا ألف كتاب مش موجود مش نقول فقد اصلا ضاع قبل ان ينتشر الهجمه اللي طلع تعرضها من السلف فاسكتوا لكن من احيا دينهم اشاعره وعلى وجه التحديد والتعيين الجويني خاصه الجويني فان بشر المريسي الف كتاب سماه التوحيد وكفر المشبهه عليك السلام ورحمه الله الف كتاب سماه بارك الله الف كتاب اسماه التوحيد وكفر المشبهه أقصد مشبه أهل الحديث الإسلام والسنة هذا الكتاب من الذي أحيا رسمه هم الأشاعرة يجي أبو بكر بن فورك وإلا في كتاب اسمه مشكل الحديث يعني الأشياء اللي ظاهرها مشكلة يقصد أهل الصفات لأنهم يفهمون من التشبيه فيضعها حديث حديث أغلبها في الصحيحين كان وجرد في كتاب الإمام صحيح مسلم أي أبي يضحك كذا كذا يجيبه وطحي أول أقصد كذا أقصد عند العرب كذا أقصد عند العرب كذا أبل فور طبعا رد عليه أبو يعلى كتاب اسمه إبطال التأويلات وقال في المقدمة أن يرد على أبل فور مع أن أبو يعلى هو راح فين فين راح تلوف الحد وراح تلوف ضد الحاجة وألف ابن الجوزي كتاب اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيل هذا الكتاب مطبوع موجود يحتل جهمي كذا معنى ابن الجوزي يبغض الأشاعرة لكنه جهمي وانا لفت انه ليس كل من اول صفات اشعري واللي يحب الاشاعرة ممكن اول صفات وهو مكفر الاشاعرة وممكن اول الصفات وهو ينافر الاشاعرية مثل ابن حزم ابن حزم يكفر الباقلاني وبعض رؤوس الاشاعرة لكن مع ذلك المحرف جهمي جهمي ابن الجوزي كذلك كذلك ابن جماعة بدر الدين بن جماعة وهذا كتاب موجود في الشاملة والله تعيش في جماعة الشاملة ذوك فدره أيضا له كتاب اسمه الرد أو قطع حجج أهل التعطيل جاك تشوف تقول ممكن اغتروا بالعلوم تقول أنت تدخل داخل نفس الأحاديث تجيب أحاديث صفات بعد ويحول ويحرفها بدر الدين بن جماعة صار كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم زنديق كبير يقول عليه هذا الذهبي أشعري فاضل هذا كان يكفر على السنة فهمت كذلك من هذه ثلاث كتب لهم كتب كثيرة جدا كذلك من كتبهم ممكن يدخل في الباب يعني هم والتأويلات هذه كاملة ركز معي التأويلات تذكرت هذه كاملة يعني واحد يلم أحاديث ويضع لها معاني فاسدة ويحرر بها النصوص من جمعها وبثها في بثها النووي وابن حجر هذاك في شرح صحيح مسلم وهذاك في شرح صحيح البخاري يعني ابن حجر لما يروح راح الاحاديث الصفات جاب كلام ابن فورك وكل كلام الزرارقة وبثوا في شروح الصحيح والعياذ بالله واذا بعضهم يجي يقول لك هو له اخطاء في او تاويلات لبعض الصفات ما عنده حتى صفه يثبت يعني 300 صفه تردها هذه مصيبه وهذا صفة تقبل علاج لأنه هو أفهم الإشكالية اللي يحب يفهموها جماعة

ويطلق الحد أيضاً بمعنى المكان. واضح؟ تقول لله الحد، لذلك الحد مش صفة مستقلة، ويجمع كل الصفات، لأنه كعود معنى البينونة، الله بيّننا بذاته وعلمه ويديه وقدرته وكل شيء. واضح؟ بيّن النبي سبحانه. ويطلق بمعنى شيء المكان، وهذا يعني لأثبت الضرر من غيره. يقول لله حد، وقال عبد الله مبارك نعرف ربنا بأنه على السماء السابعة، على عرشه في السماء السابعة بحد. واستدل الإمام أحمد الحد بقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، إذا لله حد لا مكان، والعرش هو سر رب العالمين، سر الملك الله سبحانه وتعالى مستوي عليه، سواء ملك خالق على مخلوق. قال بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويرحك، هذه كل أفعال. يعني أقف مع يغضب ويرضى، طبعا هذه الأفعال تتعلق يفعل والله ما تشاء سبحانه، فيغضب ويرضى كما أنه يسخط ويفرح، وهذه كلها صفات. وكذلك يتكلم ويضحك، طبعا الغضب والرضا ورد في القرآن، غضب الله عليهم غير المغضوب عليه في القرآن، الرضا هذا كثير في كتاب الله. طبعا هذا مش السؤال الجميع، يقول لك الغضب بمعنى إرادة الانتقام، يرضى الإرادة، والرضا إرادة الإنعام، طبعا هذا أثبت الإرادة، أثبت الفعل أيضا، لأنه يقول فعالما يريد، هذا أثبت الفعل، مع أنه يقول الغضب يليق به سبحانه والرضا يليق به جل وعلا. طبعا الغضب والرضا جاء في أثار أن ملائكة الحملة يعرفون غضب الله عز وجل لما يثقل عليهم العرش، وهذا إثبات ثبت أحسنت الثقل لله سبحانه. في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما تكاد يكاد السماوات يتفطرن منه، وفي قراءة ينفطرن منه، قيل يتشققن من ثقل الرحمن، السماء منفطر به، وقيل من عظمته الله. وضع القضية، ولذلك لما تقرأ هذه الآيات أخو سورة مريم قل محمد كعب القرى بكاد أعداء الله يقيم علينا الساعة، ثم هذه الآيات مع أنها وعيد عظيم لما تقرأها قد جئتم شيئا جدا وكذا، إلا أن ابن عباس كان يديرها من آية الرجاء، وجه الدلالة واضح إن شاء الله، لما اشتد غضبه على من قال الله ولد عسى يغفر للواحد الذي يشهد أن الله أحد، أحد لم يكن له ولد ولا صاحب ولا شريك، كما صار إخلاص قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية ابن عباس وفق الصحابة مع أن آية من آيات الوعيد، إحنا نشوف فيها الوعيد، الصحابة قال كذا أيضا فيها الفضل، فيها الوعد، فيها الرجاء للموحد، لأنك الموحد الذي لا يثبت لله الولد ويكفر بمن أثبت لله الولد ويتبرأ ممن أثبت لله الولد، عبدة الصلبان وغيره. فيغضب ويرضى ويتكلم، هذه وضعت معنا في الكلام سبحانه وتعالى ما تشاء، طبعا كلامه بما يختاره من الألسنة، مش معنى الألسنة اللغات، لسان بمعنى اللغة، هذا في اللغة العربية، بلسان عربي بلغة عربية. ولذلك كعب الأحبار في الأثر كتاب السنة لما موسى سأل رب العالمين قال لو كلمتك بالألسنة يقول لها انخلع قلبك، كلمه الله عز وجل بلسان عبراني بما يطيق، ولذلك لما قيل له صوته كصوت الرعد حينما لا يتردد أو لا يترجع نحو هذا يتكلم سبحانه. ويضحك، طبعا ضحك ثابت في الصحيحين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقتل هذا الكافر مسلما فيدخل الجنة ثم يسلم الكافر فيقتل ويدخل الجنة، وهذا حديث في الصحيحين يروي تقريبا ابن الزناد عن عرف بن أبي هريرة، هذا حديث مدني خرج من المدينة، كما في حديث فاتنا ممكن وهو على عرش أين الله، حديث أين الله، حديث الجارية، هو حديث مروي في صحيح مسلم عن الحكم من معاوية السلمي، مروي في الموطأ، ما تقول لك مالكية، حتى مالك روى هذا الحديث في الموطأ، يضحك الله إلى رجلين، ما تقول لك مالكية، مالك روى في الموطأ، اللي هو أقدم كتاب بين أيدينا اليوم، أقدم كتاب كتب السنة إسنادا وأعلاها، أقدم كتاب صنع الموطأ في دور السنة، في أحاديث الصفر،

قيل الماء هكذا وساخ في الارض انفجر 8 جبال يعني سبحان الله وخر موسى صاعقا. لكن في هذا التجلي طبعا في بعض الاثار اذا اراد الله ان تتزلزل الارض تجلى كشف لها بعضها وتجلى لها بعضه جاءت في هذا التجلي ثالث. لكن يكشف الحجاب يوم القيامه فيراه المؤمنون ويتكلم الرؤيا ان شاء الله المره القادمه باذن الله ان يسر الله عز وجل. طيب قال ويسلم عليهم ويضحك اليهم ويضحكون اليه لا يضمون. قلنا للضرر حبيت نوصل هذه فقط كاين لا تضارون لا تضمون. اما الضرر عاد الانسان كما ينظر شيء ولو كان حسنا فيتلذذ به بالنظر بالنظر بالنظر ثم اللذه تفنى او تذهب وممكن يملها يحصل له نوع من الضرر. واضح يحصل له نوع من الضرر هذا في المرأة او يحصل له الضرر بالمزاحمة بعد تشوف بعد تشوف هذه منفية في رؤية رب العالمين. وإذا قال كيف يراه كلنا في أثر برز العقيل اسأل في النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنة عبد الله كيف يروي في المسلم كيف يراه كلنا وهو شخص واحد إثبات شخص لله. قال ألست ترى القمر في قدر المشترك؟ قال نعم. قال يراه الناس كلكم ها يختلي به يجبد القمر راك ويشوف واحد الناس كل. قال فالله أعظم سبحانه وتعالى الله أعظم لذلك يراه الناس كل. لا ضرر من المزاحم ولا ضرر في رؤيته لا ضيم. الضيم قال تضامون في رؤيته قيل الضيم معنى مضمومين لكن الضيم ليس هذا وهو ما بعد النظر يلحق الإنسان يعني لا يلحقك ضيم بمعنى أنك لما ترى عينيك وتستد نضرة. وإذا قال تعرف في وجوههم نضرة النعيم قال الحسن البصري نضرت لأنها نظرت لربها فنظرت ازدادت حسنا. ولذلك يقول عبد الحماد هذه عين للفناء فلا ترى الله كاين عينين للبقاء خلقهم الله عز وجل لمن يدخل الجنة فهذه مؤهلة تستاهل أن ترى ربها سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم عيانا معاينة بالأبصار. علاش نقول هذا؟ لأنه كاين زنادقة يقول لك الرؤية من العلم تعلم أن الله موجود هما الجميع. نعم هذا رد عيانا عيني راسك. نسأل الله ذلك. ما نجي نكملوا في الرؤية وإن كان أدلة الرؤية احنا ما جبناهاش لكن الرؤية فيها لذة. لذة النظر إليك فيها لذة. تتلذذ بالنظر إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال لا يضمون في رؤيته ولا يرتابون ولا يشكون. كلام أحمد رحمه الله معروف في الباب هذا أنه من نفى الرؤية فهو جاهل. ثم بعد ما عدد هذه الصفات قال فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله. من كذب بهذا بتأويلات فاسدة أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه هذا كله لأنه كان صفات سبعية تبلغك. إذا تعرضت هذه الأشياء تكذيب أو رد أو شك أو طعن في الرواة طعن في من نقل في النقلة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه بريئان. كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم كالإمام أحمد وغيره كانوا يحلفون على هذا وأن هذه المسائل وهذه الأحاديث أحاديث صحاح يحلفون بالطلاق والحلف بالطلاق يقع بإجماع أهل العلم خلاف لابن تيمية الشافعي في النقطة هذه. كيفاش يحلف؟ معناها يحلف يقول والله إن لم تكن ثابتة فزوجتي طالق ويعلم يعني كان يحلف بالطلاق على هذا يقينا في أنها ماذا ثابتة منقولة إلينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. بارك الله شوية أنا بحثت طويل اليوم.